ماذا نفعل في المقرأة أثناء قراءة القارئ آية بها سردة؟ الجواب أن السنة أنه لا يسجد الآخرون حتى يسجد القارئ، فإذا قرأ القارئ فسجد سجد غيره، وإلا فلا يشرع السجود.